بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في أوائل هذه منظومة المباركة، وهي في أول أبوابها باب أصول الفقه. هذا الباب كما سبق أنه مقدمة لأصول الفقه، لأن الأصوليين يذكرون مقدمات في أو مقدمات قبل الشروع في الفن، لأن الفن مقصوده الأحكام أو الأدلة الإجمالية. هذه المقدمات يذكرون فيها حد أصول الفقه، كونه مركبا، ثم كونه علما ولقما للفن، ثم يعرفون فيه الفقه الذي هو الجزء الثاني، ثم ما يتعلق بهذا التعريف، لأنه ذكر في الفقه العلم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، فيفسر الأحكام الشرعية ما هي، عدها أنها سبعة، ثم فصل كل حكم حكما بكل حكم حكم بذكر لازمه، ثم بعد ذلك يذكر العلم ومقابله من الجهل، ثم نقيضه وهو الظن ونحو ذلك. وقفنا عند قوله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع محرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد مقاعد هذان أو من عابد. هذه أخذناها لكن نعيدها جملة. قال: والحكم واجب. لما ذكر الحكم في حد الفقه قال: علم كل حكم شرعي. عرفنا أن المراد بالحكم الشرعي هنا هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا فيه إشارة. فسرنا معنى الخطاب والمتعلق وفعل المكلف، مراد أن قوله بالاقتضاء أراد به الحكم الشرعي التكليفي، لأن الصحيح، وكان في المسألة خلاف، الصحيح أن الحكم الشرعي قسمان: قسم يسمى حكما شرعيا تكليفيا، وقسم يسمى حكما شرعيا وضعيا. الثاني هذا محل نزاع، بعضهم يرى أنه ليس شرعي وإنما هو عقدي، والصواب أنه شرعي. لماذا؟ لأنه محصور على الصحيح في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، وهذه طريقها الشرع. من الذي جعل ذاك الشيء سببا لهذا؟ الشرع. من الذي جعل مثلا الحيض مانعا من الصلاة والصوم صحة وجوازا؟ الشرع. إذن ما دام أن مأخذ هذه الأحكام السببية والمانعية ونحوها الشرع، فهي أحكام شرعية. بالاقتضاء، المراد بالاقتضاء هنا الطلب، والطلب قسمان كما سبق: طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك. وهذا شامل للأحكام التكليفية الأربعة، وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. كيف نقول الطلب قسمان؟ طلب فعل، وهذا قسمان. لماذا؟ لأنه إما أن يكون جازما بحيث لا يجوز معه الترك، وهذا يسمى عندهم بالإيجاب، وإما أن يكون طلب الفعل طلبا غير جازم بأن جاز معه الترك، هذا يسمى عندهم بالندب. إذن طلب فعل هذا دخل تحته قسمان: الإيجاب والندب. طلب ترك، طلب ترك هذا الثاني بالاقتضاء، يشمل نوعين: طلب فعل وطلب ترك. طلب الترك هذا نوعان: طلب ترك جازم، وهذا يعنون له به التحريم. طلب ترك غير جازم يعنون له بالكراهة. هذه أربعة: الإجاب والتحريم، الإجاب والندب والتحريم والكراهة، أو التخيير بأن لا يكون فيه طلب فعل ولا طلب ترك. هذا المراد بالتخيير، لأن لا يكون معه أو فيه طلب فعل ولا طلب ترك، وهذا يعنون له بالإباحة. هذا على مذهب الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة، خلافا لي الحنفية القائلين بأن الأحكام التكليفية سبعة، زادوا الفرض على الإيجاب وزادوا الكراهة التحريمية، كراهة التحريمية هذه سبعة عند الحنفية. فرقوا بين الواجب والفرض كما سيأتي، والجمهور على أنهما مترادفان. قالوا الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، يعني نظروا إلى الجزء الأول وهو طلب الفعل. قالوا إن كان جازما هذا سميناه ماذا؟ الإيجاب. ثم قالوا لا، ننظر قبل ذلك بنظر آخر، إن كان جازما فإن كان الطريق قطعيا فهو الفرض. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بطريق قطعي هو الفرض عندهم، وما طلب الشارع فعله طلبا جازما أيضا إذن شارك الفرض لكن بطريق ظني فهو الواجب، إذن أضافوا الفرض فصار قسمين. في الترك قالوا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، الجمهور على أنه تحريم. قالوا لا، قبل ذلك ننظر إلى الطريق. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فإن كان طريقه قطعيا فهو التحريم، وإن كان طريقه ظنيا فهو الكراهة التحريمية، فأضافوا الفرض والكراهة التحريمية. إذن الكراهة التحريمية هذه ما هي؟ ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ولكن بطريق ظني، هذه سبعة، والمشهور أنها خمسة، وهو الصواب أنها خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وأما الفرض فالصحيح أنه مرادف للواجب، هذا هو الصحيح. والفرض والواجب ذو ترادف، ومال النعمان إلى التخالف، ومال نعمان إلى التخالف، والجمهور على الترادف، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك الكراهة التحريمية صواب أنها مرادفة للتحريم، لأنه لا فرق في الطريق بين الظن والقطع من جهة الأثر والثمرة، من جهة الأثر والثمرة، وإن كان في العلم هو أقوى من الظن، لأن تفاوت الأدلة بعضها عن بعض قوة لا يلزم منه اختصاص كل دليل باسم يفارق غيره، لا يلزم منه أن يستقل أو أن يختص كل دليل إذا كان مميزا عن غيره في القوة، لا يلزم من ذلك أن يختص باسم مغايرا لغيره. إذن هذه الأحكام الشرعية التكليفية، أو بالوضع مراد به خطاب الوضع، سمي خطاب الوضع، مراد بالوضع هو الجعل، هو الجعل. لماذا سمي خطاب وضع؟ لأن معناه أن الله تعالى جعل هذا الشيء علامة، يعني سببا لشيء آخر، أو جعله شرطا له، أو مانعا منه، أو دالا على صحته أو فساده، أو دالا على صحته أو فساده. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجباه شرطا يكون أو يكون سببا. ولذلك اختلفوا في حصر هذه الأحكام التكليفية، وصارنا محصورة في خمسة: العلل والأسباب والشروط والصحة والفساد. ومع ذلك من الأداء والقضاء والرخصة والعزيمة فهي راجعة إلى الأحكام التكليفية، راجعة إلى الأحكام التكليفية، هذا هو الصواب. إذن الحكم نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وأو هذه للتنويع والتقسيم، وأردنا بها أن خطاب الوضع داخل في مسمى الحكم الشرعي، وعليه نقول الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله قسمان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وكلاهما طريقهما الشرع. قال هنا: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، وما أبيح يعني والمباح، لأن الموصول مع صلاته بقوة المشتق، والمكروه مع ما حرم، يعني مع المحرم أو مع الحرام، لماذا؟ لأن المشتق لأن الموصول مع صلته في قوة المشتق مع الصحيح مطلقا والفاسد مع الصحيح أي يصاحب ما سبق الذي هو الواجب وما عطف عليه يصاحبه الصحيح. وهنا ظاهر كلام المصنف الناظم كأصله الجويني صاحب الورقات أن الصحيح من الأحكام التكليفية وقد قيل به يعني قال بعضهم أن الصحة حكم تكليفي كذلك والفاسد معطوف على الصحيح. إذن ظاهر كلام الناظم كأصله صاحب الورقات أن الفاسد من الأحكام التكليفية والصواب أن هذين الحكمين من الأحكام الشرعية الوضعية وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن قوله واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم في الأصل قال والأحكام الشرعية سبعة يعني أدخل الصحة والفساد في الأحكام التكليفية وليس بصواب. وبعضهم يرى أنه أن الجويني رحمه الله يرى أن الصحة والفساد حكمان أن الصحة والفساد حكمان وضعيان وإنما ترك التنصيص على كونهما وضعيين اختصارا للمبتدئ اختصارا للمبتدئ لكن أكثر الشراح على نقضه فالظاهر أنه يريد أن الصحة والفساد حكمان وضعيان مع الصحيح مطلقا يعني سواء كان واجبا أو غيره لأن الذي يوصف بالصحة الواجب كذلك المندوب والفاسد من قاعد هذان المقصود به الصحة والفساد من قاعد أو من عابد من قاعد هذا قد يكون الشيء مجهولا في نفسه يعني لا يعرف وإنما تعرفه بمقابله هذا يرد كثيرا في المتون والشروح يعني من قاعد لو وقفنا عندها قاعد ضد واقف هذا الأصل لكن لما قابله بقوله أو من عابد إذن ضد العابد والإنسان إما أن يكون أخرويا وإما أن يكون دنيويا فإن لم يكن عابدا فهو قاعد عن العبادة فإذا يكون مشتغلا بالمعاملة يكون بالمعاملة. إذن الصحة والفساد يكونان في العبادات ويكونان في المعاملة لذلك نقول هذا بيع صحيح وهذا بيع فاسد هذا نكاح صحيح وهذا نكاح فاسد ونقول هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة فاسدة. إذا قوله من قاعد أي تارك للعبادة ما الذي دلنا على هذا مقابلته بقوله من عابد وهذه خذها قاعدة دائما تشكل عليك بعض الأمور تعرفها بالسياق لذلك قال السياق والسباق محكم. ثم لما ذكر لك الحكم الشرعي تعدادا قال والحكم واجب سبق أن الحكم نسبة إسناد شيء إلى شيء آخر أو إثبات أمر لأمر آخر زيد قائم إثبات القيام لزيد أو نفيه عنه زيد ليس عالما نفي العلم عن زيد. والواجب هنا ما هو؟ هل هو نسبة؟ واجب صفة الفعل نقول في حد الحكم خطاب الله المتعلق إذن الحكم متعلق تعلق بماذا؟ تعلق بماذا؟ بفعل المكلف إذن فعل المكلف متعلق أو متعلق؟ متعلق به. نقول إذا أشكل عليك هذه المسألة احفظ الحد وأنت تعرف الحكم خطاب الله المتعلق بكسر اللام إذن الذي تعلق هو الحكم الإيجاب تعلق بماذا؟ بفعل المكلف إذا فعل المكلف متعلق به فحينئذ إذا فسر الحكم بالمتعلق به نقول هذا مجاز لماذا؟ لأن الواجب متعلق به وهو فعل المكلف وهو ذات، لأن الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هذه مشتقات، هذه مشتقات. ما معنى مشتق؟ يعني دال على ذات وصفة. الصفة المراد بها في هذا الموضع نفسرها بالنسبة، لأن الحكم واجب، قال الحكم واجب، إذن الحكم الذي هو النسبة واجب، أي ذات مع نسبة، ذات مع نسبة. والمقصود هنا في الفقيه أن يعرف ويعلم الذوات أم الأحكام؟ الأحكام، أن يعرف الأحكام التي هي النسب، فحينئذ لا بد من ارتكاب مجاز، إما في قوله والحكم، وإما في قوله الواجب، وأكثر الشراح على أنه في قوله الواجب. فنقول هذا من باب إطلاق المتعلق مرادا به المتعلق، وهذا مجاز مرسل عندهم. أو نقول والحكم واجب ومتعلقات الحكم واجب، حينئذ طابق المبتدا والخبر في كونه ذاتا وذات. أو نقول والحكم واجب المراد به الإيجاب، من إطلاق المتعلق مرادا به المتعلق، يعني ثم فرقا بين الإيجاب والوجوب والواجب كما سبق بيانه مرارا. الإيجاب هذا هو الحكم عند الأصوليين، وهو خطاب الله الذي هو كلام الله، ولذلك بعضهم عدل عن قوله خطاب الله إلى قوله كلام الله الذي هو القرآن. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا إلى آخره، إذن عدل عن قوله خطاب الله إلى قوله كلام الله. كلام الله الذي هو الحكم، هذا عند من؟ عند الأصوليين، لأن نظرهم إلى الخطاب إلى كلام الله باعتبار مصدره، باعتبار نسبته إلى الله. أقم الصلاة، أقم، هذا على زينة افعل، نقول افعل أقم، هذا إيجاب، نفس الكلام نفس اللفظ إيجاب، مدلوله وأثره ما هو؟ الوجوب. هذا نظر الفقيه، لأن مبحث الفقيه من حيث تعلق الأحكام بفعل المكلف، فمدلول أقم الصلاة وجوب الصلاة، وأقم الصلاة نفسه إيجاب، ولذلك يقال أقم الصلاة كونه إيجابا وهو نظر الأصول باعتبار مصدره، وكونه وجوبا وهو نظر الفقيه باعتبار تعلقه بفعل المكلف، متحدان بالذات. إيش معنى متحدان بالذات؟ يعني مسمى واحد. إذا قل جاء زيد أبو عبد الله، زيد مدلوله الذات المشخصة، أبو عبد الله مدلوله الذات المشخصة، فهما اسمان لمسمى واحد، مفهومهما واحد. كذلك الإيجاب والوجوب متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار، يعني أمر ذهني. إن نسبت اللفظ إلى الله عز وجل بكونه مصدرا، وأن هذا منبثق منه، أو أن هذا كلام الله عز وجل، نقول هذا إيجاب. وباعتبار مدلوله الذي هو تعلق الكلام أو الخطاب بفعل المكلف، نقول هذا وجوب. الواجب ما هو؟ صفة الفعل، صفة الفعل. نقول الصلاة، من الذي يفعل الصلاة؟ المكلف، فقد فعل واجبا. تقول إذا صلى تقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذه الصلاة واجبة. ما معنى الصلاة واجبة؟ نقول الصلاة التي هي أفعال وأقوال تصدر ممن؟ من المكلف، صفتها أنها واجبة، أنها واجبة. إذن فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. قوله والحكم واجب، إذن واجب هذا ليس على مذهب الأصوليين وليس على مذهب الفقهاء، لأن لو قلنا الحكم عند الأصوليين لقال إيجاب والحكم إيجاب، ولو كان على مذهب الفقهاء لقال والحكم وجوب، ليس كذلك، لكن قال واجب ليس لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا بد من ارتكاب مجاز، فلا بد من ارتكاب مجاز على قول بالمجاز، أو نقول أسلوب عربي، كنا ممن ننكر المجاز. والحكم واجب، إذن هذا من إطلاق المتعلق مرادا به المتعلق أو ومتعلقات الحكم، واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع محرمة. لو قيل لك ما الدليل على هذه الأقسام الخمسة، نقول التتبع والاستقراء، يعني التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، تتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، فوجدنا أن هذه النصوص لا تخرج عن هذه الأحكام الخمسة. وذكرنا فيما سبق أن الشافعية متأخرين، الشافعية زادوا سادسا وهو خلاف الأولى، خلاف الأولى، وهذا زادوا به لا في قوله ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، قلنا هذا المكروه ليس كذلك يوصف بالكراهة؟ قالوا لا، ننظر في النهي، إن كان النهي عن شيء مخصوص بعينه فهو الكراهة، وإلا فهو خلاف الأولى. فقسموا هذا النوع إلى قسمين، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم وكان المنهي عنه مخصوصا بعينه، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. إذن النهي هنا عن الجلوس، جاء النص به أليس كذلك؟ قالوا هذا لي الكراهة، هذا مكروه، كثير على أن النهي هنا مصروف، والصواب أنه للتحريم. فلا يجلس، هذا قالوا للكراهة. قالوا فإن لم يكن عن نهي مخصوص بعينه، وعنونوا لهذا بقيد عام، يعني وضعوا لهذا النوع الذي هو خلاف الأولى ضابطا عام، فقال كل ما أمر به الشرع أمر ندب فهو مستلزم لضده. ما هو ضد الأمر، ما هو ضد الأمر إذا كان ندبا؟ قالوا خلاف الأولى، خلاف الأولى على غرار القاعدة المعلومة في الواجب، ما أمر به الشارع أمرا جازما، نقول يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، سيأتينا وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، الأمر بالشيء أمرا جازما يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم. طيب الأمر بالشيء ندبا، قالوا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، مثل ماذا؟ قال مثل ماذا؟ صلاة الضحى، جاء الأمر بها، أوصاني خليلي بثلاث ومنها صلاة الضحى، إذن صلاة الضحى مندوبة، صلاة الضحى مأمور بها أمر ندب، هل جاء النهي عن ترك صلاة الضحى؟ الجواب لا. قالوا إذن الأمر بصلاة الضحى يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى، فترك صلاة الضحى خلاف الأولى فهو منهي عنه، فهو منهي عنه. هذا عند المتأخرين من الشافعية وبعض الحنابلة، لكن المتقدمون على التسوية بين الكراهة بنوعيها، يعني لا يفصلون بين ما نهى عنه لخصوصه وما عدا ذلك، بل خلاف الأولى لا وجود لهم عنده، لا وجود له عندهم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. شرع الناظم رحمه تعالى في بيان رسوم هذه الأحكام الشرعية السبعة، هو ذكرها مرتبة ثم يفصلها بلوازمها مرتبة، هذا ما يسمى باللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، يعني يذكر الشيء إجمالا ثم بعد ذلك يفصل، يذكر إجمالا ثم يفصل، فإن كان التفصيل على ترتيب ما ذكر إجمالا أولا فهو اللف والنشر المرتب، وإن كان على خلافه فهو اللف والنشر غير المرتب، يسمى المشوش عندهم، يسمى المشوش. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين فمنهم شقي وسعيد، هذا إجمال. ثم قال فأما الذين شقوا، قدم ماذا؟ ما ذكره أولا في الإجمال. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ذكر الأول في الإجمال أولا في التفصيل، وذكر الثاني في الإجمال ثانيا في التفصيل. هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين بدأ بالثاني، بدأ بالثاني، نقول هذا لف ونشر مشوش، يعني غير مرتب. هنا الناظم ذكر الأحكام التكليفية السبعة على جهة اللف والنشر المرتب، سيذكرها واحدا تلو الآخر. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب، قلنا الفاء هذه فاء الفصيحة، والواجب المراد به الشيء الواجب الذي هو فعل المكلف قولا أو عملا أو اعتقادا أو نية أو تركا، كل ما ذكر في فعل المكلف فهو داخل في مسمى الواجب، لأن بعضه ليس كله، لأن بعضه يحكم عليه بالواجب. هنا يذكر الناظم حد الواجب، أو يذكر تعريف الواجب بذكر لازم من لوازمه. لماذا؟ لأن تصور الأشياء التي هي المفردات متعلقة التصور، إدراك مفرد تصور العلم، التصور إما أن يكون بحقيقة الشيء، إذا أردت أن تتصور شيئا ما يعني تعرف معناه أو مدلوله أو مفهومه، إما أن يذكر بحقيقته يعني بماهيته وذاتياته، وإما أن يذكر بوصف من أوصافه. إذا أردت أن تعرف الواجب مثلا الذي معنا، إما أن تعرفه بحقيقته وهو ما يسمى بالحد، ما يسمى بالحد، وإما أن تعرفه بلازم من لوازمه، بلازم من لوازم يعني صفة من صفاته أو عارض من عوارضه. لماذا؟ لأن المعرف عندهم عند المناطق، وسار على منهجهم الأصوليون، لأن المعرف محصور في ثلاثة أقسام: الحد والرسم واللفظ. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظ، حد ورسم ولفظي علم، هكذا. طيب ثلاثة أو اثنان؟ ثلاثة. وقلنا الصواب أن اللفظي داخل في الرسم، داخل في الرسم، زيد على الثلاثة المثال والتقسيم. والصواب أن المثال والتقسيم واللفظي كل هذه الثلاثة داخلة في الرسم. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، هذه ثلاثة أقسام. والصواب أن ترجع إلى قسمين. ذكر الشيء بحده يعني بجنسه القريب وفصله القريب هذا فيه صعوبة، ولذلك يقول لا يوجد له مثال عندهم. هم قعدوا هذه القاعدة وعجزوا أن يأتوا بمثال واحد، أن يكون التعريف بالذاتيات بالفصل بالجنس القريب وفصل القريب. فالحد بالجنس وفصل وقع، فالحد يعني التام بالجنس القريب وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، هذا الرسم التام، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبع. هذا أربعة أقسام: حد تام وحد ناقص، رسم تام ورسم ناقص. الحد التام لا مثال له عندهم، لا وجود له. لماذا؟ لعجز العقل أن يحصر الشيء في جنسه وفصله فقط ولا يكون له شيء آخر. أما الرسم الناقص والرسم التام والرسم الناقص فهذا كثير، ذكر الشيء بلازمه هذا يعتبر معرفا للشيء يعني مميزا له عن غيره. فإذا قيل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هل حصل بهذا الوصف الذي هو الثواب على الفعل والعقاب على الترك، هل حصل للمحدود أو للمعرف الذي هو الواجب هل حصل له تمييز وانفصال عن غيره من أحكام التكليفية الستة والخمسة؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه الخاصية من خواص الواجب، وإذا اختلفت الحقائق عندهم قاعدة، إذا اختلفت الحقائق اختلفت لوازمها. إذا كان حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المحرم، إذن يلزم من ذلك أن تكون لوازم الواجب مغايرة للوازم المحرم. فإذا حد أو عرف الواجب بلازمه لابد أن يحصل له نوع مغايرة، وإنما يكون ذلك إذا كانت الخاصة أو العرض مما ينفرد به المعرف دون غيره. فإذا قيل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هاتان جملتان هل هما خاصيتان بالواجب؟ نعم. ها. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الندب أين يدخل؟ نعم، أحسنت. إذا قول ما يثاب على فعله ليست من خواص الواجب، لأن علة الثواب ليس لكون الشيء المثاب عليه واجبا، وإنما لكونه مطلوبا. علة الثواب ليس لكون الشيء واجبا، يعني لا، الثواب ليس لخصوص الوجوب فحسب، وإنما بالنظر إلى شيء آخر وهو كونه مطلوبا. الدليل على ذلك أن المندوب يثاب عليه، فلو كان الثواب على الواجب خاصة من خواصه للزم أن ينفى هذه، أن تنفى هذه الخاصية عن غير الواجب، وهذا ممتنع لأن المندوب يثاب عليه. ولذلك بعضهم يعرف الواجب بأنه ما يعاقب تاركه ولا يذكر الثواب، يقول ما يعاقب تاركه، ذكر العقاب فقط. لما؟ لأن العقاب على الترك هو خاصة من خواص الواجب ولا يشاركه غيره، أما الثواب فهذا مرتب على كونه مطلوبا، وكون الواجب مطلوبا أعم من الواجب. كذلك كون الواجب مطلوبا أعم من الواجب، لما؟ لأنه يشاركه في كونه مطلوبا المندوب، فحينئذ نقول تحفظ هذا، علة الثواب هو كون الواجب مطلوبا لا خصوص الوجوب بدليل الثواب على المندوب. إذن نقول الخلاصة أن الناظم هنا تبعا لأصله عرف هذه الأحكام السبعة بذكر لوازمها. لماذا؟ لأن اللازم هذا يعتبر ذكره صفة وأثرا للواجب مترتبا عليه، هذا اللازم أو هذه الصفة من خواص المعرف، فحينئذ ينفرد به عن غيره، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل لفظ يذكر في الرسم فهو من خواص المعرف بدليل قوله في الواجب ما يثاب على فعله. لماذا؟ لأن هذه الجملة ليست خاصة بالواجب بل يشاركها أيضا المندوب، لأن علة الثواب كونه مطلوبا لا خصوص كونه واجبا بدليل الثواب على المندوب. فالواجب المحكوم بالثواب، نقول فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب لما نقيده؟ لماذا نقيد الواجب هنا من حيث وصفه؟ نعم عبد الرحمن. نعم، هذا جواب سؤال آخر. نعم، نعم آخر. نقول من حيث، حيث قلنا على ثلاثة أضرب، حيث إطلاقية دائما معك في كل كتاب، حيث تأتي إطلاقية وتأتي تقييدية وتأتي تعليلية. الإنسان من حيث هو إنسان، الموجود من حيث هو موجود، يعني باعتبار وجوده فقط دون أو بقطع النظر عن أي صفة من صفاته. الإنسان ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. الإنسان من حيث هو إنسان، يعني بالنظر إلى كونه حيوانا ناطقا لا باعتبار صفة أخرى، هذه الحيثية تسمى إطلاقية. وحيث تأتي تقييدية، يعني أن يكون المقيد الذي هو الواجب مثلا هنا، الإنسان له صفات متعددة، له جهات متعددة. الإنسان من حيث هو عربي أو أعجمي، الإنسان من حيث هو مسلم أو كافر، الإنسان من حيث هو ذكر أو أنثى، الإنسان من حيث هو أبيض أو أسود، الإنسان من حيث طوله وقصة إلى آخره. إذن له جهات متعددة. الحديث عن الإنسان إن كان باعتبار صفة من صفاته دون اعتبار الصفات الأخرى، إذا جاء بالحيثية نقول هذه حيثية تقييدية. الإنسان من حيث وجوده، هذه حيثية تقييدية. الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح، هذه حيثية تقييدية. وتأتي أيضا تعليلية، النار من حيث إنها محرقة. إذن أريد أن أتكلم عن النار من جهة كونها محرقة، أو تعليل المقيد هنا بالتعليل يكون. إذن الحيثية على ثلاثة أنواع: إطلاقية، تعليلية، تقييدية. هنا الواجب قال فالواجب، الواجب له صفات، له جهات يمكن أن يتكلم عنها. الواجب من حيث الصحة والبطلان، الواجب من حيث وصفه بالوجوب. لما؟ لأن الواجب هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذاته، يدل على ذاته متصفة بصفة. نحن نريد الآن أن نعرف، لأن الأصولي عمله في الحدود، عمله في الأحكام التكليفية هو تصويرها، يصور لك الأحكام، يريد أن يعرف لك الأحكام التكليفية. فالواجب ليس هو بالحكم الشرعي كما سبق، والواجب والحكم واجب، قلنا هذا ليس بحكم شرعي، لأن الواجب هو فعل المكلف عينه. والآن هل يريد أن يعرف فعل المكلف؟ ما يمكن أن يعرف فعل المكلف. لماذا؟ لأنه يلزم عليه ما ذكره، أن الواجبات لا يمكن حصرها، الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين إلى آخره، هذه كلها هل يمكن أن نجمعها في حد واحد؟ لا، لأن مفهوم الصلاة مغاير لمفهوم الزكاة، مغاير لمفهوم الحج، فحينئذ يختص كل فرد من أفراد الواجب بحقيقة تميزه عن غيره. لكن القدر المشترك بين هذه الأمور كلها هل يمكن تعريفه بها؟ نعم، القدر المشترك بين الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين إلى آخره، هذه الواجبات كلها يمكن أن تشترك في قدر معين يصدق على الجميع. الصلاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، الزكاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، الصيام يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن هذا الضابط أو هذا اللازم صدق على كل فرد من أفراد الواجب. فحينئذ إذا أردنا أن نعرف الواجب لا يمكن أن نعرفه من حيث هو، كما قلنا الإنسان من حيث هو إنسان. لماذا؟ لأن الواجب من حيث هو واجب لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث هو نقول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الواجب من حيث الوجوب نقول هذا ليس تعليل، لأنه لا معنى للتعليل هنا. إذن بقي ماذا؟ التقييد. فنقول الواجب من حيث وصفه بالوجوب. لماذا؟ لأن المشتق هنا الواجب مشتق من الوجوب، فدل على هذه الحيثية المقدرة، وهذا أمر معتبر في أذهان الناس، الكل يفهم هذا التي هي الحيثية التقييدية. فإذا قلت زيد قاتل، زيد قاتل، هذا الكلام زيد قاتل في قوة قولك زيد من حيث وصفه بالقتل قاتل. من أين أخذت هذه الحيثية؟ من جهتين، زيد له جهات كثيرة. زيد، هل تريد أن تتكلم عن زيد لكونه مخلوقا أو لا؟ هل تريد تتكلم عن زيد من كونه مسلما أو كافرا، من كونه بالغا أو غير بالغ، من كونه عربي أو عجمي؟ هل تريد أن تتحدث عن زيد من هذه الحيثية؟ تقول لا، وإنما من حيث قيام صفة معينة بتلك الذات التي مفهوم زيد. زيد قاتل، زيد من حيث إنه متصف بصفة القتل قاتل، لأن قاتل هذا اسم فاعل يدل على ذات وصفة، هذه الصفة هي التي قام بها زيد الذي هو الموصوف. واضح هذا؟ فزيد له جهات متعددة، إذا أخبر عنه بوصف مشتق حينئذ كانت هذه الحيثية معتبرة، كانت هذه الحيثية معتبرة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، لأن الواجب ذات وصفة، ونحن لا نريد أن نتكلم عن أفراد الواجب لأن هذا متعذر، لأنه لا يجمعه حد واحد ولا تنعقد في حد واحد، وإنما يجمع بينها صفة مشتركة وهي التواب على الفعل والترك على والعقاب على الترك. كذلك لا نريد أن نتكلم عن الواجب من حيث الصفات المتعددة الأخرى، من حيث الصحة والبطلان، من حيث الصحة والبطلان، أو من حيث اجتماعه مع التحريم أو مع الكراهة. الحاصل نقول الواجب هنا المراد المعرف من حيث وصفه بالوجوب، ما يثاب على فعله، هذه عبارة الأصل، ما يثاب على فعله. الناظم قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله، أتى بلفظ المحكوم، محل ماذا؟ عبارة الأصل ما يثاب على فعله، هو قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله. ماذا صنع؟ زاد وغير وبدل، زاد ماذا؟ أين هي ما؟ حذف ماذا؟ حذف ما الموصولية، وأتى بدلها ب المحكوم، المحكوم، المحكوم، ال هذه موصولية وما موصولية. إذن عدول الناظم عن قوله ما إلى قوله المحكوم فيه زيادة، فيه زيادة، لأن قوله الواجب ما يثاب، ما يثاب، ما تقول اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف، كأنه قال الواجب فعل المكلف الذي يثاب على فعله. هنا قال المحكوم، الموصولة، وعلى الموصولة مثل ما، يعني تحتاج إلى مفسر لأنها مبهم من المبهمات، الموصولات من المبهمات، المبهمات، فحينئذ تحتاج إلى مفسر، وهنا أيضا نفسرها كأصلها، الواجب المحكوم يعني الفعل، فعل المكلف الذي حكم عليه بالثواب في فعله. المحكوم هنا مشتق من الحكم، هل المراد به الحكم الشرعي أم اللغوي؟ هل المراد به الشرعي أم اللغوي؟ الشرعي اللغوي، وهو أي إسناد أمر لأمر آخر أو نفي عنه، ثبوت أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. هنا المراد بالمحكوم الحكم لغة، وليس المحكوم أو الحكم الشرعي. لماذا؟ لأننا لو فسرنا الحكم الشرعي لدخلت الأحكام الشرعية الخمسة كلها، لأن هذا لازم، هذا معرف، فحينئذ لابد من اعتبار الإخراج والإدخال، الإخراج والإدخال. المحكوم لو قلنا الحكم الشرعي هو المراد هنا لكان تفسيره بقولنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذه كلها محكوم عليها بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فكيف نفسر الحكم بالحكم الشرعي؟ نقول لا، ليس المراد بالحكم هنا في كلام الناظم الحكم الشرعي، وإنما المراد به الحكم اللغوي وهو ثبوت أمر لأمر آخر. إذن فالواجب أي الشيء الواجب من حيث وصفه بالوجوب، الواجب وصف لما قام به الإيجاب. المحكوم بالثواب في فعله، المحكوم بالثواب، بالثواب هذا متعلق بقول المحكوم في فعله، في بمعنى على، في هنا بمعنى على، لأن الأصل قال والواجب ما يثاب على فعله. وهل تأتي في بمعنى على؟ هل تأتي في بمعنى على؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، قيل في بمعنى على، قيل في بمعنى على. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، ليس سيروا في الأرض في الداخل وإنما سيروا على الأرض، قيل هذا أن في بمعنى بمعنى على. بالثواب المراد بالثواب الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا، مطلقا المراد به هنا مقابلة بمن خص الثواب بجزاء الخير بالخير. الجزاء بالخير، جزاء الخير بالخير، هذا يسمى ثوابا ولا إشكال فيه، يعمل صالحا فيثاب في اللغة، يعني يعمل صالحا فيثاب، يحسن فيثاب. لكن هل الجزاء جزاء الشر بالشر يسمى ثوابا؟ هذا محل نزاع، محل نزاع، والصواب أنه يسمى ثوابا أيضا. حينئذ يقال الثواب هو الجزاء مطلقا، الجزاء مطلقا، سواء كان جزاء خير بخير أو جزاء شر بشر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، هذا مثوبة من الثواب. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذن أطلق الثواب في مقابلة الشر بالشر، واختصاص الثواب بأنه بمقابلة الخير بالخير هذا كما قال الشيخ الأمين رحمه الله في المذكر أنه زعم باطل فاسد، ليس بصحيح، وإنما الثواب هو الجزاء مطلقا. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، المحكوم بالثواب أي على فعله. إذن كل فعل حكم عليه بالثواب فهو واجب على ظاهر كلام الناظم، لكن باعتبار القيد الآخر، باعتبار القيد الآخر. ولذلك نقول قوله ما يثاب على فعله الذي قوم بالثواب في فعله هذا مخرج لثلاثة أحكام من أحكام التكليفية، وهي التحريم والكراهة والإباحة، ودخل معنا الندب، المندوب يثاب على فعله، والترك بالعقاب خرج به المندوب وبس، ما يثاب على فعله خرج به ثلاثة أحكام، والترك بالعقاب خرج به المندوب، هذه أربعة، وبقي معنا الواجب الذي اختص به هذا اللازم. المحكوم بالثواب في فعله، هل كل واجب يثاب عليه العبد بمجرد فعله دون اعتبار قيد آخر؟ هل كل واجب إذا فعله المكلف يثاب على فعله بمجرد الفعل؟ لابد من قيد، وهو امتثاله، إذا لم يمتثل لا يثاب، لا يثاب. وإذا انتفى الامتثال، إذا انتفت نية الامتثال انتفى الثواب، هل ينتفي معه الوصف بالوجوب؟ لا. مثاله من صلى مرائيا، هذا لا يثاب. وأتى بالوادي ما أسمعك. النفقة، نفقة ماذا؟ ماذا؟ مندوبة أو واجبة؟ واجبة. هل يثاب عليها مطلقا أو بقي؟ بقصد الامتثال. طيب إذا لم يمتثل وأنفق على الزوجة، هل أتى بالواجب؟ أتى. إذن سمي واجبا. إذن وجد الواجب وانتفى الثواب، انتفى الثواب. وهنا الناظم يقول المحكوم بالثواب في فعله. إذن كل فعل للواجب حكم عليه بالثواب. نقول لا، لابد من تقييده. المحكوم بالثواب قصدا، فحينئذ نقول إذا قيدنا أن الثواب مرتب على فعل الواجب إذا كان قصدا، يعني بنية الامتثال. حينئذ لابد من تقييد قوله بالثواب قصدا، يعني بنية التقرب والامتثال. فنقول حينئذ الواجب ينقسم باعتبار الاعتداد به، يعني بنية الامتثال وعدمها، قسمان: واجب لا يعتد به إلا بنية الامتثال، يعني عدم وجود نية الامتثال ملزم لرفع الفعل الواجب، يعني لا يسمى واجبا وإن أتى به. مثل ماذا؟ العبادات المحضة، عبادات المحضة التي يعنون لها البعض بأنها غير معقولة المعنى، كالصلاة والزكاة والصيام والحج مثلا، هذه عبادات واجبات، نقول لا يجزئ فعل واحد منها إلا بنية التقرب والامتثال. فإن انتفت نية التقرب والامتثال انتفى فعل الواجب. فلو صلى غير متقرب لم تصح الصلاة، فلو صام غير متقرب لم يصح الصيام إلى آخره. النوع الثاني قسم يعتد به دون نية الامتثال، يعني يجزئ وتبرأ ذمة المكلف ولو لم ينوي التقرب، لأن المراد حصول ذات الفعل دون القربة إلى الله عز وجل. مثل لذلك برد الديون والغصب والنفقة على الزوجات ونحو ذلك. إنسان وضع عندك أمانة وديعة، فلما جاء موعدها رددتها إليه، ما حكم رد الوديعة لأصحابها؟ واجب. إذا رددتها مجاملة له، استحييت منه، هل صاحب هذا الواجب نية التقرب إلى الله؟ لا. هل برئت الذمة برد الوديعة؟ نعم برئت الذمة. إذن أجزأ الواجب دون وجود نية الثواب والامتثال. لكن هل يثاب إذا رد الوديعة إلى صاحبها استحياء منه، هل يثاب على هذا الواجب؟ يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لأن الثواب مشروط بنية التقرب إلى الله. الثواب نقول مشروط بنية التقرب إلى الله. إذن نقول الواجب قسمان: قسم لا يعتد به إلا بنية التقرب كالصلاة ونحوها، وهي العبادات المحضة، وقسم يعتد به دون نية الامتثال كرد الودائع والنفقة على الزوجات ونحوها، قل على الزوجات ونحوها. فهذا نقول يجزئ فعل الواجب ولكن لا ثواب عليه، لا ثواب عليه. لماذا؟ لفقده شرط الثواب وهو نية الامتثال والتقرب إلى الله، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، وليس في الواجب من نوالي يعني من أجل وثواب. متى؟ عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، يعني في واجب لا تشترط النية لصحته، وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك، اجتناب المحرم الآن باعتبار الثواب أيضا مثل الواجب، مثل الواجب لا يثاب على تركه للمحرم إلا إذا قصد القربة، إلا إذا قصد القربة. فلو ترك الزنا ما استحضر أنه محرم، أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الترك، وإنما تركه عفة في نفسه أو طبعا أو أنه لم يخطر على باله. تركه للزنا أو للربا نقول هذا بريئة الذمة به أو لا؟ بريئة الذمة. هل يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ لأن العقاب مرتب على فعل المحرم وهو لم يفعل، إذن لا عقاب. وبريئة الذمة هل يثاب على الترك؟ لا يثاب. لما؟ لأن الثواب مرتب على ترك المحرم بقصد التقرب إلى الله. وهذه فائدة، الإنسان لو لاحظ نفسه وجد أنه يترك عديد من الكبائر ولكنه لا يستحضر أنه يترك الربا مثلا قربة وخوفا من الله، وكذلك الزنا ونحوه. فنقول ترك المحرم لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا تركه قربة وامتثالا لله عز وجل. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. ومثله أي مثل الواجب الذي لا يعتد أو لا يثاب على فعله، ومثله الترك لما يحرم يعني المحرم من غير قصد ذا، من غير قصد ذا الذي هو الامتثال. نعم مسلم يعني نعم هو مسلم من الإثم، لا إثم، بريئة الذمة، لأن المراد من ترك المحرمات البعد عنها، ألا يرتكبها، ألا يفعلها، ألا يتلبس بها، وقد حصل هذا. لكن الثواب مرتب على أن هذا الترك لا يكون إلا بنية القرب إلى الله عز وجل. فالواجب المحكوم بالثواب قصدا في فعله، في فعله يعني على فعله. الضمير يعود إلى ال، أين ال؟ المحكوم إلى ال، وهذا من الأدلة على أن الاسمية، الاسمية ال الموصولة فيها خلاف عند النحاة، هل هي اسمية أم حرفية؟ والصواب أنها اسمية. ومن الأدلة عود الضمير عليه، وقد أورد السيوطي مثالا لهذه، قد أفلح المتقي ربه، قد أفلح المتقي يعني الذي اتقى ربه، الضمير يعود إلى أل، وعود الضمير لا يكون إلا على الأسماء. فالصحيح أن أل اسمية وليست حرفية، اسمية وليست حرفية، وهي من صيغ العموم عند الأصوليين. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون يعني أفلح كل مؤمن. من أين أخذنا كل هذه؟ أل هذه من صيغ العموم، قد أفلح كل مؤمن، هذا الأصل. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله يعني في إيقاعه والإتيان به، في إيقاعه والإتيان به، في فعله يعني في إيقاعه، هذا لابد من التأويل. في فعله يعني في فعل الواجب أو الشيء المحكوم عليه بأنه واجب. فعل الواجب، فعل الواجب، الواجب قلنا هو وصف لفعل المكلف. فعل فعل المكلف هل يضاف الشيء إلى نفسه؟ الأصل في المضاف والمضاف إليه التغاير، الأصل أنهما متغايران، ولذلك يمتنع إضافة الأعلام، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، هكذا قال ابن مالك، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، إذا اتحد المضاف والمضاف إليه معنى هذا لا يضاف، وأول موهما يعني إذا ورد من كلام العرب ماذا تصنع؟ تخطئهم؟ قل هذا غلط؟ قل لا، لابد من التأويل، طردا للقاعدة، طردا للقاعدة. في فعله يعني في فعل فعل المكلف هذا لا يتصور، لابد من وجود معنى يغاير بين المضاف والمضاف إليه. أحسن ما يحمل عليه في فعله أن يكون المضاف بمعنى التأثير والمضاف إليه بمعنى الأثر، وفرق بين التأثير والأثر، وإن لم يكن بينهما فرق في الخارج، لأن التأثير هذا وجوده وجود ذهني، فاعتبار المعنى أو المفارقة بين المضاف والمضاف إليه أمر ذهني، فحينئذ جاز إضافة الفعل إلى الواجب، والله أعلم. بالثواب في فعله، هذا القسم الأول، والترك بالعقاب، يعني المحكوم بالعقاب في الترك، هذا معطوف على قوله فعله، الترك معطوف على قوله فعله بالعقاب، هذا متعلق بقوله المحكوم، والعقاب المراد به التنكيل على المعصية، التنكيل على المعصية، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمد، ومن عصاك فعاقبه، هذا التنكيل على المعصية. والترك هذه على مذهب الكوفيين نائبة عن المضاف إليه، يجوز عند الكوفيين حذف المضاف إليه ضميرا وإنابة المنابه. والترك يعني المحكوم بالثواب في فعله وفي تركه، وفي تركه حذف المضاف إليه الذي هو الضمير وأنيب المنابه، فإن الجنة هي المأوى، هذا دليله، فإن الجنة هي المأوى، يعني هي مأواه، هي مأواه، حذف الضمير وأقيمت المقامه. إذن بهذين الضابطين، أو نقول الواجب يحكم عليه بأنه واجب إذا اجتمع فيه أمران، أولهما الثواب على الفعل، والثاني العقاب على الترك. والترك بالعقاب، هذا كما سبق، احنا لم نعد الحدود المذكورة السابقة لأنه ذكرناها في الدرس الأخير. والترك بالعقاب هذا أورد عليه إيراد مشهور في كتب الأصوليين، والترك بالعقاب قالوا يلزم أن كل تارك للواجب فهو معاقب، حينئذ لا يصدق هذا الضابط أو هذا التعريف، لذلك يرد قول القائل ما يعاقب تاركه، قال هذا يلزم من أن كل تارك للواجب يعاقب، وثبت أن تارك الواجب إذا مات بغير توبة فحينئذ قد يوفى عنه، قد لا يعاقب. هل رفع العقوبة عنه في الآخرة يرفع عن وصفه بالوجوب في الدنيا؟ لا، لا يلزم من هذا، فحينئذ نقول ينبغي ألا يعارض الحد بمثل هذا الإيراد. والترك بالعقاب لا يرد حينئذ نقول قد يعفى عنه، لماذا؟ لأن العقوبة، وقد نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه الله، لأن العقوبة على الترك لا تنافي المغفرة، ليس بينهما تعارض، لأن الحكم على الشيء بأنه واجب هذا باعتبار فعل المكلف، أنت ملزم بهذا أن تفعل هذا الفعل، بر الوالدين نقول هذا واجب، كل من له أب حين أو والدين نقول يجب عليه أن يبرهما، إذا ترك هذا الفعل ومات من غير توبة نقول هو معرض للعقاب ولا نجزم أنه معاقب. لماذا؟ لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية كما قال أهل العلم في حق من مات من غير توبة، ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون الكفر والشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. نقول هذا ليس باعتبار أمور الدنيا، لماذا؟ لأننا مكلفون بالنظر في نصوص الوحيين، فما دل عليه الشرع بأنه رتب العقاب على الترك حكمنا عليه أنه معرض به أو معرض للعقاب. أما كونه يعفى عنه في الآخرة أو لا يعفى عنه فهذا الأمر ليس إلينا، ليس إلينا. فحينئذ لا يعترض على جميع التعاريف، ولذلك كل ما ذكر من التعريف في حد الواجب وإن انتقد قديما وحديثا دفعا لهذا الاعتراض نقول الصواب أنها صحيحة. ما توعد بالعقاب على تركه، ما يعاقب تاركه، ما ذم تاركه شرعا، ما ذم تاركه شرعا مطلقا، نقول هذه كلها صحيحة، وإن كان الأخير أولى الحدود. أما ما يعاقب على تركه نقول هذا الحد صحيح ولا إشكال عليه، أما كونه يلزم منه أن كل واجب لابد أن يعاقب فحينئذ انتقض الحد، نقول لا، نحن ليس لنا مدخل في الثواب ولا في العقاب، هذا أمره إلى الله، نحن نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة. فكل واجب تجد إما بنص خاص أو بنص عام مرتب على تركه عقاب، فحينئذ نقول به. ومن مات ولم يتب وقد ترك واجبا نقول هذا معرض للعقوبة. أما في الدنيا فنحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه قد ترك ما يعاقب على تركه، بأنه ترك ما يعاقب على تركه. لماذا؟ لأننا ننظر في حد الواجب إلى الواجب ذاته، أما الأشخاص فليس لنا دخل أن نحكم عليه. زيد ما تعاقب نقول العقوق هذا محرم ويترتب على فعله العقاب، إذن كونه مات وهو عاق لا يلزم منه أن ينفع عنه الحرام، وإن كان في الآخرة قد يعفى عنه. الحاصل أقول ما اشتهر في كتب الأصوليين بالاعتراض على مثل هذه الحدود بكونه قد يعفى عنه في الآخرة، هذا الاعتراض ليس وجيها، لأنه لا منافاة بين العقاب والمغفرة، والنظر نظر الأصول أو العالم أو المخلوق فيما كلف به، أما أمر الآخرة من الثواب والعقاب فأمره ليس إلينا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.